القاهرة تقدم تستمع إلى صوتها الساحر، عليك أن تغمض عينيك وتفتح نوافذ قلبك لترى الجمال وتتنسم عبير الفن الراقي وتعيش في عالم تصنعه وحدك من زهرات الياسمين. إنها صوت الراحة وسط الشقاء، صوت الصباحات الجميلة المشرقة، جارة القمر فيروز. نحن والقمر جيران، بيته خلف تلال، بيطلع من قبال يسمع الألحان. نحن والقمر جيران، مستمعينا مستمعينا معنا للحديث عن السيدة فيروز الكاتب الصحفي محمد دياب صاحب الاحتفاء الأبرز بفيروز عندما حرر عددا كاملا عنها في ذكرى ميلادها من مجلة الكواكب. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد دياب مدير تحرير مجلة الهلال والباحث الفني، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. بداية، من هي نهاد حداد التي أصبحت فيما بعد فيروز؟ هي فتاة بسيطة تنتمي لأسرة فقيرة من الأسر اللبنانية، والدها كان عامل مطبعة في جريدة ناطقة بالفرنسية اسمها لوجور. ربنا منحها هبة ربانية كبيرة جدا في حنجرتها، تمثلت في صوتها اللي هي اشتغلت عليه وربته وطورت جماليات صوتها، ابتداء من مكتشفها الحاج محمد فليفل، مرورا بحليم الرومي، وصولا إلى الأخوين عاصي ومنصور رحباني اللي تولى عاصي تدريب صوتها بالشكل اللي يعني يليق أو يتناسب يتجانس مع نوع الموسيقى بتاعتهم والنوع الفن اللي بيقدموه. والحقيقة يعني تجربتهم اللي ثمرت على مدى 3 عقود، الخمسينات والستينات والسبعينات، قدموا فيها منجز يعني يفتخر به لبنان وسط العرب والعالم، يعني سواء كان عن صعيد الأغنية الفردية أو صعيد الأغنية الجماعية أو المسرح الغنائي أو حتى السينما الغنائية. من خلال عدد الكواكب اللي حضرتك حررته عن جارة القمر فيروز، قريت أنه تم تعليم فيروز في البدايات كيفية تجويد القرآن الكريم. من الذي قام بهذه المهمة مع فيروز؟ هو الحاج محمد فليفل، هو موسيقي وليه شقيق اسمه أحمد. الاثنين كانوا بيألفوا أناشيد وطنية، متخصصين أكتر في الأناشيد الوطنية، وكان هو بيدور على أصوات لفتيات في عمر المراهقة عشان يسجلوا معاه نشيد. كان فيه مسابقة قبلها الحكومة اللبنانية أن يبقى فيه نشيد اسمه الشجرة عشان هيخصصوا يوم عيد للشجرة، الشجرة اللي هي شجرة الأرز يعني اللي هي رمز لبنان وموجودة في العالم اللبناني يعني. فهو طاف على المدارس في المنطقة في بيروت واستقر في المدرسة بتاعت فيروز، اختارها هي وزميلة ليها معها كمان ينضموا يغنوا النشيد ده، واللي أعجبه بصوتها إدها الجزء في التفريد اللي بتغني سولو في مقطع لوحديها تقوله، لأنه هو نشيد جماعي في الأصل. بعدين هو شاف فيها موهبة، يعني شاف فيها، هو كان عنده يعني ربنا مديله يمكن بعد نظر، شاف ان فيه هي مشروع لحاجة، فتولى تدريب صوتها. قال والدها انا هتولى تدريب صوتها وهوديها الكونسرفاتوار، وجاب لها منحة مجانية في الكونسرفاتوار. فكان من ضمن التدريبات الصوتية انها تتعلم تجويد القرآن عشان يستقيم نطقها للأحرف وتقدر تتحكم في النفس، رغم ان هي مسيحيه كاثوليكيه يعني. فمرنها على التجويد القراني وادها نصايح انه ما تشربش ميه ساقعه عشان تحافظ على حنجرتها، وكان هو اول معلم ومدرب ليها، ووصلها للاذاعه وعينها في الاذاعه، ثم تلقفها بقى العاصي منصور. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد دياب مدير تحرير مجلة الهلال، عاصي ومنصور رحباني، فيروز ثلاثية ناعمة نعومة الحرير عندما تستمع إلى أغنياتهم، وقوية قوة الحديد عندما تفتش عن تأثيرها بداخلك. تفاصيل المشهد الموسيقي العربي عند ظهور هذه الثلاثية، وما الجديد الذي أضافه؟ يمكن زي ما قال الناقد والموسيقي والمؤرخ الأستاذ كمال النجمي الله يرحمه، قال إن الغناء اللبناني في بداية الخمسينات كان متخلف عن الغناء المصري بحوالي 100 سنة. الحقيقة وقتها ما كانش فيه لسه مفهوم أو استقر مفهوم أو خلق شخصية للأغنية اللبنانية. الأغنية اللبنانية كانت مشتتة ما بين الغناء المصري، مصري موسيقى ونص وكلاما أيضا، والأغنية البدوية والمواويل المجانة والعتابة الفولكلور، لحد ما جال أخوين رحباني ومعهم موسيقيين كبار يشار لهم بالبنان زي فيلمون وهبي، زي توفيق الباشا، زكي نصيف، دول اللي نهضت على أكتافهم الأغنية اللبنانية في بداية الخمسينات. سنة 53 عاصي ومنصور مع توفيق الباشا وزكي نصيف وموسيقي آخر اسمه توفيق سكر قرروا يعملوا حاجة اسمها عصبة الخمسة. عصبة الخمسة من مكونة من خمس موسيقيين كل هدفهم ومهمتهم تطوير الأغنية اللبنانية والنهوض بها انطلاقا من الفلكلور الشعبي اللبناني. زي ما كان في عصبة خمسة في روسيا في نهاية القرن 19، قرروا ان هم ينهضوا ولقوا ان الموسيقى الروسية متخلفة عن الموسيقى الأوروبية، فقرروا ينهضوا بالموسيقى الروسية انطلاقا من الفلكلور، انه ناخد الموسيقى الفلكلورية ونوزعها ونطورها ونقدمها في اطار فخم وننطلق منها من بلادنا للعالمية، يعني من المحلية الى العالمية. هما كانوا قصدهم يعني للمحيط العربي اكتر، يبقى في خلق الاغنية المشرقية للمشرق العربي اللي هو سوريا ولبنان وفلسطين، وتم تكريس فيروز انها تبقى المطربة الخاصة بالقومية دي، يعني بالمنطقة العربية دي. وبالتالي كان في دايما محاولات انه ممنوع ان فيروز تتمصر، لانه احنا زي ما شفنا مثلا جت اسمهان وبعدين نور الهدى وبعدين صباح وبعدين نجاح سلام وبعدين سعاد محمد وانطلقوا من مصر، ولكن تمصرنا فنيا يعني بقوا مصريين فنيا حتى وان كان غنوا اغاني لبنانيه يعني. فكان انه لا، انه فيروز هتفضل في لبنان ومش هتروح تغني في مصر وتتمصر فنيا. من هنا كان دايما كل المحاولات اللي صد اي محاوله اختراق من موسيقيين مصريين ان هم يلحنوا صوت فيروز. ونفس الشيء بالنسبة للشعر، إنه ما تغنيش باللهجة المصرية، وإن كان غنت باللهجة المصرية في حالات نادرة، ولكن كانت إعادة أعمال لسيد درويش، أو في بدايتها الأولى في الإذاعة. حليم الرومي في البدايات إداها أغاني كان هو عاملها في إذاعة شرق الأدب، ويمكن في الإذاعة المصرية، هو عاش في مصر فترة وغنى في الإذاعة المصرية، انطلق منها يعني. كانت باللهجة المصرية الفتح غورة، زي يا حمام يا مروح بلدك متهني، أو أحبك مهما أشوف منك. الأغاني دي كانت لفتح غورة وكانت باللهجة المصرية ومصرية الهوى واللحن وكله يعني. ولكن اعتبارا نقدر نقول من 53 لما حصل تشكيل عصبة الخمسة ابتدى يعني يعو للأمر ده، انه لا خلاص فيروز مش هتغني تاني باللهجة المصرية، هيبقى ليها لونها اللبناني المشرقي الخاص بيها، وتبقى هي مشروع قومي للمنطقة دي كمطربة بتغني التراث بتاعه والفولكلور بتاعه لشعوب المنطقة سوريا ولبنان وفلسطين، وكمان يمكن الأردن، وكان الأردن ليه لون موسيقي مختلف يعني. الناس حبوا فيروز من انطلاقا من اللي هي قدمته، من اللون بتاعها، من الشخصيه والهويه الغنائيه بتاعتها اللي اسسها الاخوه رحباني. فكان فكره انها تيجي مصر وتستقر وتغني باللهجه المصريه، ومره لحن مثلا لبليغ حمدي، ومره لحن الموجي، ومره لحن الكمال الطويل، هتفقد الخصوصيه دي والهويه دي، فيمكن مش هيبقى عندها نفس الحاله الجماليه اللي هي قدمتها. يا مرسال المراسيل عالضيع القريبه، خد لي بدربك هالمنديل شوي ايدي ورسوارة حيك دلوقتي. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد دياب مدير تحرير مجلة الهلال والباحث الفني فيروز وعبد الوهاب. عبد الوهاب اختلف عندما لحن لفيروز، يعني ربما استخدم أسلوب الرحبانية إلى حد ما أو رائحة الموسيقى الرحبانية في ألحانه لفيروز. ماذا يعكس ذلك إنه عبد الوهاب يختلف عندما يلحن لفيروز؟ هو في البداية ما اختلفش الحقيقة، يعني هي غنت الأستاذ عبد الوهاب 5 أغاني منهم أغنيتين قدام إعادة توزيع، خايفة أقول في قلبي وإجارة الوادي. بس خايفة أقول اللي في قلبي رحبانية أوي. رحبانية خالص يعني. يعني وغيروا شوية فيها توزيعها. لكن مثلا سهر بعد سهر اللي هي أول غنوة إلى حلهلة مع سنة 61 برضو، هو فيها اتعامل مع صوتها بحذر إنه ده أغنية قريبة قوي من الهوية الرحبانية. يبقى هو اختلف مع فيروز يعني. هو لا، بعدين بقى يعني هو أنا هقولك ليه هو ما يعني ما اختلفش قوي. هو ما حبش يديها لونه بشكل طاغي، خاف مثلا الجمهور ما يقبلش ده باعتبار متعود عليها في شكل معين يعني. ويمكن هو حذره ده كمان عمله مع شادية لما لحلها أحبك، يعني أحبك وضحي لحبك أعز الحبايب، قريبة من اللون اللي عمله لها منير مراد 1-2 والأغاني دي 5-6 والحاجات. هو ما بيوصلش مع المطرب بألحانه مباشرة، بيبقى متدرج. لما لحل بعدين لشادية بسبوسة وهبية سنة 62، نفس الشيء مع فيروز بعدين لما عمل لها سنة 67 لقصتين العظام يعني، وأنا سكن يعني من أعظم القصائد اللي غنتها فيروز لحنا يعني، هي سكن الليل ومر بي. الاثنين دول هوية عبد الوهاب كانت طاغية جدا في اللون، حتى مع توزيع رحبنا كان عبد الوهاب واضح جدا وجالي جدا أسلوبه، برغم ان التوزيع للرحبنا وكان ممكن التوزيع ده ياخدها الناس تقول لا ده يعني دي اغنيه رحبانيه، لا عبد الوهاب كان طاغي جدا وخلى فيروز تغني الافلات المصريه في سكن الليل وفي مره بي. فهو يعني خلاص بقى يعني تجاوز المرحله دي، والحقيقه يعني يقال ان ده كان سبب ان الاخوين رحباني ما يخلوش يلحن لفيروز تاني، لانه المستوى اللي ظهرت عليه القصتين دول تحديدا وضح ان عبد الوهاب ممكن ينقل فيروز نقله كبيره لو هي استمرت معاه، يعني مش هتسيب الرحبنا لو على الاقل كل سنه خدت منه لحن. احنا هنا في سنه واحده خدت لحنين 67، سنه 61 غنت 3 ألحان و2 قدام و1 جديد، فلو تعاملوا مثلا مع الاستاذ عبد الوهاب زي ما كانوا بيتعاملوا مع الملحن اللبناني فيلمون وهبي اللي كان بيقدم لها كل سنه تقريبا في مسرحيه طقطوقه شعبيه جميله زي يا مرسال المراسيل، زي جايب لي سلام، الحاجات الجميله اللي حبيناها في مصر، يعني كان هيبقى في حاجه في طعم جديد برضه لغناء فيروز ولونها الفني يعني. بس للاسف هم اوقفوا التعامل بعد مصيبه مر بيه. برغم ان هم لحنوا للفنانه نجاه دوارين في الشوارع في فيلم 7 ايام في الجنه وكانت رائعه يعني، وقعدوا توزيع اغاني سيد درويش سجلتها شاديه في نفس الفتره تقريبا الزمنيه، لكن اوقفوا مشوار عبد الوهاب مع فيروز. نعم، وكان في غنوه مفروض تغنيها فيروز اللي هي ضي الاناديل، كانت هتسجلها مع اسهر وهي كلمات الاخوه رحباني وتوزيعهم، ولكن ولحن عبد الوهاب. الاستاذ عبد الوهاب طبعا بس يعني هي اعترضت على الكلمات، وانا مش مقتنع انها تعترض لان زوجها يعني عاصي رحباني اللي كاتبها، فمش معقول هيكتب غنوه مش مناسبه ليها. فاعترضت انه مفروض انه بنت ماشيه في شارع طويل وضباب وليل وبتتكلم عن حبيبها، فده ممكن يدي حق خاطئ عن سلوك البنت دي، فقالت لا، ما راجل اللي غنيها مش بنت اللي تغنيها، فصارت لعبد الحليم. نعم. Hello. وضباب الليل في تلك القرون يحجب الأسرار يحجب الأسرار. سكرا سكرا كانت تختفي عن عيوني الحور عن عيوني الحور ومليك الجن إن مريا يروح والهوى الكاتب الصحفي الأستاذ محمد دياب مدير تحرير مجلة الهلال. زياد رحباني وفيروز مجموعة أغنيات يراها البعض مزيجا من الجاز والشعبيات اللبنانية وربما الكاريكاتير الموسيقي إنجاز التعبير. فيروز وزياد رحباني علاقة الأم أم الفنانة؟ أفتكر هم الاثنين سوا وما يقدرش نفصلهم عن بعض. يعني هو زياد طبعا بدايته كانت جميلة جدا ومبشرة الحقيقة. يعني من أول لحن عمله فيروز سألوني الناس سنة 73، وبعدين عمل حب بعضهم في ماي سرين، وعمل جبل الشيخ قدمتها في معرض دمشق الدولي 76، و79 قدم لها ألبوم كامل وحده كان فيه 5 أغاني. الحقيقة الألبوم ده كان رائع، يعني صدر سنة 79 في العام نفسه اللي انفصلت فيه عن الأخوين رحباني فنيا. فكان مبشر جدا اللون اللي قدمه، اللون الفني واللون الموسيقي، يعني كان مبشر انه هيبقى فيه اجمل واجمل. لكن هو اتجه للاسف سنه 83 للون اللي هو سماه اورينتال جاز. فظهرت بقى فيروز في البوم تسجل في اعتباره من 83 اللي هو معرفش فيك، وصدر سنه 87 اللي كان فيه خليك بالبيت ومعرفت فيك ولبيروت وعودك رنان. كان ابتدت بقى يبقى دخل اللون الجاز. يعني انا ما فضلتوش الحقيقه انا شخصيا، يعني انا كنت اتمنى انه يستمر في نفس الخط اللي هو نهجه في السبعينات. زياد نفسه قال انه الالبوم اتسجل على نفقه فيروز، وبعدين طلبت مني يروح للمنتج اللي بيعمل البوماتها على طول بقى له 30 سنه، فاعتذر له قال لي لا. زياد نفسه اللي قال كده يعني، والألبوم الطبع على نفقة فيروز. يعني الحقيقة زياد برغم أنه اعترضنا على الأورينتال جاز، اللي هو بعدين في الآخر قال ما فيش حاجة اسمها أورينتال جاز، أنه هو أضاف إيه الفيروز؟ أضاف الفيروز أنه خلى أجيال جديدة متتبعة يعني طول 40 سنة اللي فاتت تسمع فيروز، يعني شباب عندهم 14 و15 و16 يسمعوا فيروز، زي ما عملت موسيقى الأستاذ محمد عبد الوهاب وألحانه وبليغ حمدي في الستينات مع السيدة أم كلثوم، إن خلوا أجيال الأجيال اللي بتسمع عبد الحليم وشادية ونجاة يسمعوا كمان أم كلثوم. فزيادة ده يعني إدى ده الدفعة دي لفيروز، مع إنه هي كانت بتاعت جيل قبل، برغم إن فيروز طول عمرها أغانيها متطورة وقصيرة، قصيرة الزمن 3 دقايق 4 دقايق، صالحة لكل وقت يعني بتتسمع لحد دلوقتي. بس بما إنه كان بيقدم الموسيقى الجاز وكده، فخلى أجيال كتيرة لحد النهاردة بيسمعوا فيروز، بيسمعوا فيروز زياد رحباني، فيروز مع زياد أكتر ما فيروز مع الأخوين. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد دياب، بورتريه يحمل توقيع حضرتك لفيروز، بأي الألوان سترسم تأثير أغنياتها عليك؟ بكل ألوان الفرح والجمال الحقيقة، يعني صوتها وأغانيها الرحبانية، أغانيها مع الأخوين رحباني، المدرسة اللي قدموها سوا، من أجمل الحاجات اللي حصلت في النصف الثاني في القرن العشرين في الموسيقى العربية، إذا جاز لينا يعني موسيقى عربية متطورة، فهي حالة جمالية زي ما قالوا، حالة جمالية نادرة التكرار يعني. وبأي الألوان سترسم الوجه الوطني والقومي لفيروز؟ هي عبرت عنه كأفضل ما يكون، حتى صارت رمزا للبنان، يعني عند بألوان العلم اللبناني مثلا؟ بلون خريطة لبنان، إنه هي بقت هي جزء من أمل اللبنانيين، إنه يعني طول ما في صوت فيروز، صوت فيروز بيجمعهم في عز اختلافهم في الحرب الأهلية. كان كل بيختلف على كل شيء إلا صوت فيروز كان بيوحدهم، زي ما قال عاصي رهباني وقتها، كان بيقول عاشور بيتقتل وصوت فيروز بيجمعهم. صوت فيروز جمع اللبنانيين وجمع العرب الحقيقة، يعني على محبتها وتقديرها واحترامها واحترام فنها. ومن ستضع في خلفية الصورة؟ عاصي منصور. وأين ستضع البورتريه؟ في قلوب كل اللبنانيين والعرب. Thank you. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد دياب مدير تحرير مجلة الهلال. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في ليلة الطرب لهذه الليلة. أنا أكثر يا فندم. فاطمة عمر.